يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند أقوال الفقهاء في ضالة الإبل والغنم وما في حكمها، وأشرتم إلى ترجيحكم وأن الأصل النص ولا يقبل القياس مقابل النص. لعلنا نعيد ما ذكر باختصار أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقلنا عن صاحب الهداية من الحنفية أنهم يجيزون الالتقاط في الحيوانات كل في المواشي كلها بما في ذلك الإبل. وعرفنا أن ردهم في ذلك وعمدتهم في ذلك القياس على الغنم، وذكرنا أن القياس في مقابل كما يقرر أهل العلم في مقابل النص فاسد الاعتبار. وعرفنا مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة. أما الحنابلة فهم قسموا الأموال الضائعة إلى ثلاثة أقسام، أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس. كالصوت والشسع والرغيف والكسرة والتمرة والعصا ونحو ذلك. وجاء ما يدل على ذلك في المرفوع، يعني ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وما قيمته كقيمة ذلك، قيمة ما ذكر. همة أوساط الناس، معروف أن الأزمان تختلف. كانت أوساط الناس بل علية القوم يلتفتون إلى أمور لا يلتفت فيها أدنى الناس اليوم. صحيح. وكل زمان له حكمه. المقصود أن همة أوساط الناس باعتبار الزمان نفسه، فينظر إلى أوساط الناس لا يلتفتون إلى هذا لا يلتفت، كان الناس يلتفتون إلى مثلا الريال قبل مدة، الآن ما يلتفتون إلى المئة مثلا. همة أوساط الناس هذا على سبيل المثال، وقد يأتي زمان الله أعلم عاد المستقبل. المقصود أن المسألة ينظر فيها إلى الحال، أوساط الناس في الحال. فما لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت مثلا، إن لو سقط صوت من أوساط الناس وتركه ثم ذهب يعود إليها ولا يعود، ومثله الشسع والرغيف والكسرة، كسرة الخبز والتمرة مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد التمرة أراد أن يأكلها لكن خشي أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل له. وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف، والأفضل أن يتصدق به، هذا الأورع والأفضل أن يتصدق به، ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه. ولعل المراد أنه لا يلزمه دفع بدله إذا تلف، يعني سواء أكله تصرف به استمتع به تصدق به لا يلزم دفع البدل، لأنه لا يحتاج إلى تعريف ولا تلتفت همة أوساط الناس له. لكن لو وجده بيده، وجد تمرة وأراد أن يأكلها قال شخص دعها فإنها لي، يلزمه دفعها إليه. فأما إذا كان موجودا ووجد ربه فيلزمه دفعه إليه ولو كانت لا تلتفت همة الأوساط إليه. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع مثل ثعلب وذئب وابن آوى وولد الأسد. نعم هذا مثال للضوال أو صغار السباع. هذا صغار السباع. صغار السباع مثل الثعلب والذئب وابن آو وولد الأسد كإبل وخيل وبقر وبغال، هذا مثال للضوال التي تمتنع من صغار السباع. كإبل وخيل وبقر وبغال وطيور تمتنع بطيرانها، نعم، وظباء وكفهود معلمة وكحمر، وخالف الموفق فيها قال إنها لا تلتقط، نعم كيف تلتقط. إنها تلتقط الحمر لأن صغار السباع تعدو إليها ولا سيما إذا كثرت تكاثرت عليها ما تمتنع منها، خالف فيها الموفق وإن كان غيره يرى أنها مثل الإبل والخيل والبقر والبغال. فهذا القسم غير الآبق، يعني ما أبق منه وشرد عن صاحبه مثل هذا يلتقط ويعرف إذا شرد عن صاحبه، نعم، لأنه ليس بضال حينئذ. فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ولا يملك بالتعريف. الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل وجحاش الحمير والأفلاء والأوز والدجاج ونحوها، سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه، لم ينبذه ربه رغبة عنه. لكن كيف نعرف أن هذا نبذه ربه رغبة عنه؟ إذا عرفنا أن قيمته حقيرة، نعم، مريض، شيء نعم واضح عليه، يعني إذا غلب على الظن، دلت القرائن على أن صاحبه تركه قصدا. فمن لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها، لأن مسألة حول، تعريف حول، قد يعرفها يوم يومين شهر شهرين ثم يطمع فيها، نعم. فمن لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها، ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها. انتهى من الإقناع، الإقناع لطالب الانتفاع من المتون الجامعة عند الحنابلة، نعم. وفي شرح السنة للإمام البغوي يقول رحمه الله تعالى: فقه هذا الحديث أن من وجد لقطة يعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم يعرفها سنة في المجامع وأبواب المساجد ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها، يعني قريب من مكان التقاطها. فإن ظهر مالكها دفعها إليه، وإن لم يظهر فله أن يتملكها، يعني بعد التعريف سنة، ويأكلها ويستمتع بها سواء كان فقيرا أو غنيا. ثم إذا ظهر مالكها، يعني بعد التصرف فيها، دفع قيمتها إليه، وهو قول بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه بعدما عرفها سنة يتصرف فيها أو يتصدق فيها، يقول: وذهب جماعة إلى أنه بعدما عرفها سنة يتصدق بها، ولم يكن له أن ينتفع بها إذا كان غنيا. يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وأصحاب الرأي، وهذا تقدم كقول الحنفية. والأول ظاهر الحديث، يعني عدم التفريق بين الغني والفقير وظاهر الحديث، وهذه المسألة سبق ذكرها. ثم قال الإمام البغوي بعد ذلك: اختلفوا في تأويل قوله اعرف عفاصها ووكاءها، وأنه لو جاء رجل ودع اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها هل يجب الدفع إليه أم لا؟ نعم، الآن عرف جاء وتصرف فيها، كيف الملتقط تصرف فيها؟ لا، قبل التصرف، أثناء الحول، أثناء التعريف. طيب، جاء وقال: من فقدك هذا، نعم، مبلغ من المال مثلا، وتقدم ثم تقدم شخص وقال: المبلغ لي في كيس، نعم، وصف دقيق، وصفها وصفا دقيقا. هل يجب الدفع إليها أم لا؟ الظاهر هو ذا، ببينة أو بغير بينة، معرفته بها كبينة يا شيخ. الحديث ما فيه تعرض للبينة، فإن جاء ربها فأديها إليه. وليس في الحديث أكثر من كونه يعرف وكاءها وحفاظها ووعاءها. نعم، فهذا مقتضى الحديث أن تدفع إليه بغير بينة. نعم، لكن إذا جرت عادة الناس أن مثل هذا المال يوضع في كيس معين مثلا بحيث يعرفه، أو يغلب على بعض الناس أنه إذا توقع شيء يصيبه. نعم، يعني ما هي بكافية هذه للدلالة على أنها لا، لابد أن يزيد عليه وصف. نعم. نعم، وإلا فالبينة. ننظر إلى كلام البغوي رحمه الله تعالى، اختلفوا في تأويل قوله اعرف عفاصها ووكاءها، وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها هل يجب الدفع إليه أم لا؟ يعني بسيما في هذه الأزمان، نعم، أوعية الحفظ، حفظ الأموال، يعني في المحلات تكاد تكون متشابهة لأن ثارد صناعات متقاربة. نعم، فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة. نعم، مسألة ركون، والبينة في الأصل ما يبين الحق، لا يلزم أن تكون البينة الشاهد أو البينة معتبرة في الأموال الأخرى التي ليس هذا مردها. نعم، بحيث لو ادعى على رجل المال لابد من بينة. هل نقول أن يكفي تكفي غلبة الظن أنه أن هذا الرجل يقرض مثل هذا الرجل؟ ما يكفي، هذا لابد من بينة لأن الأصل عدم. هذا لما وصف الوصف الدقيق وليس في الحديث أكثر من هذا وغلب على الظن أنه صادق، نعم، هذه بينة لأنها أبانت الحق. فالبينة ما يبين الحق كما قرر ذلك ابن القيم في، نعم، لا الموقعين، لا الطرق الحكمية. فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، هو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وهو قول مالك وأحمد. وفي حديث أبي بن كعب عند مسلم وأبي داود، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها دفعها إليه. نعم، وقال الشافعي إذا عرف الرجل العفاص والوكاء، إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه ولا أجبره عليه إلا ببينة. يعني لا ألزم الملتقط أن يدفع هذه اللقطة إلى مدعيها الذي وصفها، لا أجبره إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة، نعم، بأن يسمع الملتقط يصفها وبه قال أصحاب الرأي. نعم، قد يكون بعض الملتقطين ممن لا يحسن كتمان السر فيفضي ببعض الأوصاف إلى بعض الناس، نعم، أو في بعض المجالس يتحدث. صحيح. نعم، فقد يقع هذا، لكن مقتضى الحديث أنه يكفي معرفة ما ذكر مع غلبة الظن أنه صادق. يقول لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها وبه قال أصحاب الرأي. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعد ذلك ومن وجد لقطة فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على علي حينما التقط، نعم، ولم ينكر على أبي بن كعب، لم ينكر عليه الأخذ، نعم، وكره أحمد بن حنبل أخذها، وقد قيل يجب أخذها حتى لا يضيع مال المسلم. وعلى كل حال كل إنسان بحسبه، بعض الناس، نعم، قد يلزم بأخذها، نعم، لأنها مظنة للضياع على صاحبها والرجل ثقة، نعم، فمثل هذا يتعين عليه أخذها لئلا تضيع. وبعض الناس لا يؤمن عليها، مثل هذا لا يجوز له أخذها، إذا غلب على الظن أنه لا يصبر على تعريفها أو أنه يمكن أن يتصرف فيها، يعني إذا كانت أمارات التساهل وعليه ظاهرة لا يجوز له أن يلتقط. نعم. كل إنسان أعرف بنفسه. كل إنسان نعم. المسألة تدور على الثقة. صحيح. نعم والصبر على التعريف وتحمل المشاق في ذلك. كره أحمد بن حنبل أخذها من باب الورع، يعني لئلا يطمع فيها في يوم من الأيام. نعم. وقيل يجب أخذه حتى لا يضيع مال المسلم. وعلى كل حال الأمر الحكم يختلف باختلاف الأشخاص. شيخنا أحسن الله إليك، في يعني أذنتم في بعض المسائل، تسببت الإبل في الفترة الماضية بعدد من الحوادث، وكان السلطة أن تدخلت في هذه البلاد بوضع لجان لأخذ الإبل الضالة على الطرق وحجزها في أحواش تتبع للأمارات، تتبع للمناطق، تتبع للبلدان، للقرى، تخرج لجنة تعرف أوصاف هذه الإبل والوسم اللي عليها ثم تباع، والأموال تودع في خزانة الدولة حفظا لأرواح الناس من هذا الأمر. هل هذا من باب اللقطة بالنسبة للإبل؟ أي نعم للإبل. أولا على أصحابها أن يحفظوها، عليهم حفظها ورعايتها، وما يحصل بسببها مما ينشأ عن تفريط أصحابها فعليهم الضمان إذا فرطوا في حفظها. نعم. ولولي الأمر أن يعزر أصحاب هذه الأموال المتروكة التي تسببت في كثير من الحوادث التي أشرت إليها، عليه أن يعزرهم. فإذا وجد شيئا من الإبل في مكان يغلب على الظن أنه يكون سببا في تلف نفس أو مال أغلى منها مثلا، فإن له أن يتصرف فيها ويكون من باب التعزير لأصحابها. يعني هل أثر أو صح أن من علامات الساعة قلة الإبل؟ هل يصح هذا الشيء؟ والله لا أدري حقيقة عن النص الوارد في هذا، لكن إن كان السبب الناشئ في هذا أن الحاجة إليها تقل باعتبار أنها وسيلة النقل في السابق ثم استغني عنها في الوقت الحاضر فممكن. نعم. فإذا كانت الحاجة الداعية إليها أقل من الزمن السابق لا شك أنها تقل، كما هو شأن الحمر الآن قلت. نعم. لعدم الحاجة إليها. نعم قد تربى الإبل من أجل اللحم مثلا، نعم الدر والنسل لا شك أنها تبقى، يبقى النوع، لكن كونها بالكثرة الكاثرة التي هي وسيلة النقل التي تكاد تكون الأولى عند العرب تقل بسبب هذا. الحديث أخرجه الإمام البخاري في 9 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن اللقطة فقال، فذكر الحديث وسبق ذكر المناسبة. الثاني في كتاب المساقات في باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. نعم في كتاب المساقات في باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها. والمقصود منه هنا قوله في الحديث معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، والترجمة سقي الدواب من الأنهار. نعم. فهذه الدواب ترد الماء وتشرب منه، مناسبته لسقي الدواب الترجمة ظاهرة. والباب للكتاب المساقات. الثالث كتاب اللقطة باب ضالة الإبل. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها وبكاءها. قال فضالة الإبل، والكتاب كتاب اللقطة، والباب باب ضالة الإبل، فالمناسبة ظاهرة. الرابع في كتاب اللقطة أيضا باب ضالة الغنم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، وفيه ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم. الحديث والمناسبة ظاهر، كتاب اللقطة باب ضالة الغنم، وفيه كيف ترى في ضالة الغنم. وفي الحديث لما سئل عن اللقطة زعم أنه قال، والزعم هنا بمعنى القول المحقق، لأن الزعم يأتي بمعنى القول المحقق، والاستعمال كثير في النصوص وفي كتب اللغة. والخامس في كتاب اللقطة أيضا باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. والكتاب كتاب اللقطة، والسؤال عن اللقطة، نعم، والباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، نعم، فهي لمن وجدها. وفي الحديث فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فالمناسبة ظاهرة. والموضع السادس في كتاب اللقطة أيضا باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. كتاب اللقطة باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، يعني تصرف فيها كلها، تصدق بها، نعم، استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، يعني استنفق بها على نية الرجوع وردها إلى صاحبها متى جاء. والترجمة باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، وفيه فإن جاء ربها فأدها إليه، فالمناسبة ظاهرة. والسابع في كتاب اللقطة باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. نعم، كتاب اللقطة باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة، من عرف اللقطة قال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها، والمناسبة ظاهرة، ما فيه دفعها إلى السلطان أو إلى الوالي. نعم. قال ابن حجر كأنه يعني البخاري أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير، فقال إن كان قليلا عرفه وإن كان مالا كثيرا دفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه، والحديث ليس فيه تفريق بين قليل ولا كثير. الموضع الثامن في كتاب الطلاق باب حكم المفقود في أهله وماله. نعم، هذا يحتاج إلى تدقيق انتباه. الموضع الثامن في كتاب الطلاق باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، تصدق بقيمتها. نعم، وقال اللهم عن فلان، يعني عن صاحبها، فإن أتى فلان فلي وعلي، فلي هذه الصدقة وعلي قيمة الجارية. وقال هكذا فافعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. شوف الآن كتاب الطلاق حكم المفقود في أهله وماله بجامع الفقدان أدخل الحديث. قال ابن حجر أراد المصنف بذكر الحديث هنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز، التصرف في مال الغير إذا غاب جائز. نعم، ولذلك قال هنا اشترى بمسعود جارية فالتمس صاحبه لما جدأ فقد، نعم، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، نعم، وقال هذا هكذا فعلوا في اللقطة. أراد الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن مما لا يخشى ضياعه. نعم، ما لم يكن مما لا يخشى ضياعه كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم. إذا كان يخشى ضياعه كالغنم يلتقط، نعم، إذا كان لا يخشى ضياعه كالإبل لا يلتقط. وقال ابن المنير لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع، فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها، فكان إلحاق المفقود إلحاق المال المفقود بها متجها، وفيها أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها، فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته، يعني لا تتصرف ولا تتصرف فيها وليها حتى يتحقق الوفاة. فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له عن الضياع، وما لا فلا. وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر. الموضع التاسع في كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها. المناسبة ظاهرة، مناسبة الحديث للغضب لأمر الله تعالى ظاهرة، ومناسبة الغضب والشدة لكتاب الأدب أيضا ظاهرة. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم ونفع بعلمكم. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.